بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. دين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكاعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان في المسألة. يمكن هذه البعض ستر لها. كان الكلام في كيفية وقوف المصلي للصلاة على الميت. انتهينا إلى هذه المسألة، وهي أنه هل يعتبر ستر عورة المصلي في صلاة الميت أو عندما يراد الصلاة على الميت أو لا يعتبر ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة كما سيأتي إن شاء الله في محله. عليكم السلام. لا إشكال ولا شبهة أنه سيأتي في محله أن الصلوات الواجبة كصلوات اليومية يجب على المصلي فيها ستر عورته، سواء كان هناك ناظر محترم أم لم يكن هناك ناظر محترم. أما فيما يرتبط بالصلاة على الميت، فإذا فرضنا أنه لم يكن هناك ناظر محترم، فهل يجب على المصلي صلاة الأموات أن يستر عورته أو لا يجب عليه ذلك؟ مسألة ثانية، وهو أنه هل يجب أن يكون ثوبه الذي يلبسه طاهرا من الخبث، من النجاسة الخبثية، أو لا يشترط ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة كما تعلمون أنه سيأتي في محله أن الثوب الذي يستعمله الإنسان لأداء صلواته اليومية لا بد أن يكون طاهرا من النجاسة الخبثية، فهل يشترط أيضا ذلك في الصلاة على الأموات أو لا يشترط ذلك في الصلاة على الأموات؟ فلهذا يقول: وفي اعتبار ستر عورة المصلي، فسواء كان إماما أو مأموما. طبعا إذا كان مأموما ولا يراه الإمام أيضا المسألة يمكن أن تتطور. وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان في المسألة، يوجد قولان في المسألة. ومنشأ هذين القولين أنه يطلق على صلاة الميت أنها صلاة، فإذا كانت صلاة إذن يشترط في صلاة الميت ما يشترط في الصلوات الأخرى. في الصلوات الأخرى تشترط الطهارة أو لا تشترط الطهارة في الثوب والبدن؟ نعم تشترط، فهنا أيضا لا بد أن تكون موجودة. في الصلوات الأخرى يشترط ستر العورة أو لا يشترط ستر العورة؟ في الصلوات الأخرى يشترط ستر العورة، إذن هنا أيضا يشترط ستر العورة. إذن حيث أنه يطلق على صلاة الأموات صلاة، إذن يشترط فيها، سلام عليكم، يشترط فيها كل ما يشترط في الصلاة من الطهارة في الثوب والبدن وستر العورة وباقي الشرائط الأخرى. ولكن من جهة أخرى نحن أيضا وردت عندنا روايات قالت: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وصلاة الأموات لا يوجد فيها ماذا؟ لا يشترط فيها الطهارة من الحدث. صلاة الأموات لا يشترط فيها قراءة الفاتحة. إذن من هذا نستكشف أنه لا ينطبق عليها عنوان الصلاة. إذن ما يشترط في الصلاة لا يشترط في صلاة الأموات. فنحن إن نظرنا إلى الوجه الأول وهو أن صلاة الميت صلاة، إذن يشترط فيها ما يشترط في باقي الصلوات. وإن نظرنا إلى قوله لا صلاة إلا بطهور، يعني طهارة حدثية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك، خب من الواضح أن صلاة الميت لا تشترط فيها لا الطهارة الحدثية ولا يجب فيها قراءة الفاتحة. إذن يمكن سلب الصلاة عنها. تستطيع أن تقول صلاة الميت ماذا؟ ليست بصلاة. وإذا لم تكن صلاة إذن لا يشترط فيها كل ما يشترط في الصلوات الأخرى. فلهذا إن رجحنا أن صلاة الميت صلاة، إذن لابد أن نقول يشترط فيها ما يشترط في كل صلاة أخرى، من ستر العورة ومن الطهارة من الخبث في الثوب وبالبدن. أما إن رجحنا الجانب الآخر وهي أن صلاة الميت ليست بصلاة، لماذا؟ باعتبار أن لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه الصلاة لا تشترط فيها لا الفاتحة ولا الطهارة من الحدث، إذن ليست بصلاة، إذن لا تشترط فيها ما يشترط في الصلاة. فلهذا تجد أن الماتد يقول وفي اعتبار ستر العورة وطهارة البدن والثوب من الخبث يوجد وجهان، وجه يقول يشترط ومنشأه أن صلاة الميت صلاة، ووجه يقول أنه لا يشترط، لأنك تستطيع أن تقول أن صلاة الميت ليست بصلاة بل هي نوع من الدعاء. وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارة المصلي من الخبث، أما الطهارة من الحدث فسيأتي بعد ذلك أن الصلاة على الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث، وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه، في اعتبار ذلك وجهان، قول يقول بالاعتبار وقول يقول بعدم الاعتبار. ومن الأمور التي تجب في صلاة الميت النية، وكل ما ذكرناه فيما يرتبط بالنية فيما سبق في نية الوضوء في نية الأغسال أيضا نذكرها هنا في صلاة الميت. يعني أن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من هذه الصلاة وأن تكون مستمرة إلى الانتهاء من الصلاة. قال والنية المشتملة على قصد الفعل، ما هو الفعل؟ وهو الصلاة على الميت. حتى سواء كان هذا الميت الذي نصلي عليه واحدا أو متعددا، لأنه يمكن أن نصلي بصلاة واحدة مع حفظ الشرائط نصليها ماذا؟ على أموات متعددين يوضعون بصورة مخصوصة ثم نصلي على الجميع بصلاة واحدة. قال وهو الصلاة على الميت، فإما المتحد إذا كان واحدا أو المتعدد إذا كان أكثر من واحد، وإن لم يعرف ذلك المصلي الميت مجهول بالنسبة إليه، لكن يعلم أنه ذكر أو يعلم أنه أنثى. حتى لو فرضنا أنه جهل ذكوريته وأنوثيته، لا يعلم أن هذا ذكر أو أن هذا أنثى، يستطيع أن يصلي بصلاة الميت على الذكر ويصلي بصلاة الميت على الأنثى، يعلم أن هذا الميت ذكر أو أنثى. قال وإن لم يعرفه، حتى لو جهل ذكورية الميت وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيث الضمير، ولكن عندما يذكر الضمير يؤوله بالميت فإن هذا ميت، وعندما يؤلف الضمير يؤوله بالجنازة. ثم كما قلنا في النية السابقة أنه تشترط أن يكون الداعي لها القرب إلى الله، أيضا هنا قال متقربا. طب إذا يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا مسألة هنا، قلنا بأنه هل يشترط ذكر الواجه أو لا يشترط ذكر الواجه، يعني إذا كان الوضوء لصلاة الواجبة هل لا بد أن ينوي الوجوب، وإذا كان صلاة مستحبة ينوي الاستحباب، أو لا يشترط ذلك؟ يقول وفي اعتبار نية الواجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات. يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه لا بد من تعيين الوجه، أنت عندما تصلي صلاة الظهر تقول أصلي صلاة الظهر 4 ركعات الواجب علي، أو تقول إذا كانت مستحبة تقول المستحبة علي. يوجد اختلاف بين الفقهاء، قول يقول لا بد من تعيين الواجب من الوجوب والناجب، وقول يقول لا يشترط تعيين الواجب أن هذا الفعل الذي أأتي به واجب أو مستحب. قال وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب كغيرها عبادات، لأن هذه أيضا عبادة من عبادات. قولان للمصنف في الذكرى، يعني في كتاب الذكرى يوجد قولان، ثم أن هذه النية لا بد أن تكون مقارنة لأول تكبيرة من تكبيرات صلاة الميت، مقارنة للتكبير يعني لأول فعل من أفعال الصلاة الذي هو التكبير. ثم هذه النية مستدامة الحكم إلى آخر الصلاة، يعني لا بد أن تستمر النية إلى أن تنتهي التكبيرات الخمس. ومن الأمور الواجبة في صلاة الميت أن الميت إذا كان مؤمنا لا بد أن يكبر عليه بتكبيرات خمس، أما إذا كان منافقا فيكبر عليه بأربع تكبيرات. حتى ما هو المراد من المنافق؟ هناك اختلاف بين الفقهاء. قال هو تكبيرات خمس، إحداها تكبيرة الإحرام ولكنه في غير المخالف، يعني في غير المخالف لا تجب تكبيرات خمس وإنما تجب تكبيرات 4. هل المراد من المخالف مطلق المخالف أو المراد من المخالف هنا المنافق بالخصوص؟ بحسب الروايات الموجودة المراد منه المنافق، يعني من يبطل الكفر ولكنه يظهر الإسلام، إلا أن الشارح هنا عمم، قال أن هذا الحكم لا يختص بالمنافق وإنما يشمل كل مخالفين. وبعضهم قال بأن الحكم مختص بالمنافق والناصب الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كالخوارج مثلا. المسألة خلافية، لا بد أن نرجع إلى الروايات لنرى بأن المستفاد منها أن التكبيرات 4 لمن لم يكن إماميا، أو أنه مختص بالمنافق، أو يشمل الناصبي أيضا. قال في غير المخالف، فبعد التكبيرة الأولى يتشهد الشهادتين عقيب التكبيرة الأولى ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم عقيب التكبيرة الثانية، ويستحب أن يضيف إليها أي إلى الصلاة على النبي الصلاة على باقي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان الدعاء المنقول عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل عقيب التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت المكلف المؤمن. إذن أخرج ماذا؟ أخرج غير البالغ غير المكلف، وأخرج غير المؤمن. هذا الدعاء إنما يكون للميت إذا كان مؤمنا أولا وإذا كان بالغا مكلفا ثانيا. أما إذا كان غير مؤمنين أما إذا لم يكن بالغا ومكلفا فلا يجب الدعاء له. بعد ماذا نفعل؟ يقول إن لم يكن بالغا فيدعى لأبويه إن كان مؤمنين، وإن كان مستضعفا لا هو مؤمن ولا هو مخالف ومعاند لا يعرف شيئا، أتدل لا يعلم الحق من غير حق. في الروايات أيضا إشارة إلى مثل هذه الطبقة من الناس الذين استضعفوا في عقائدهم، يعني لا يعلمون الحق من غير الحق حتى يعاندوا الحق أو يوافقوا الحق، أيضا يدعى لهم بعد التكبيرة الرابعة بدعاء مخصوص. قال ويدعو للميت المكلف المؤمن عقيب الرابعة، وأما في المخالف فلا يدعى له بل يدعى عليه كما سيأتي. وأما في المستضعف قال وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند في الحق ولا يوالي أحدا بعينه، قد يدعو ماذا؟ بدعاء المستضعف. ما هو دعاء المستضعف؟ قال وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا إذا كان مستضعفا. أما إذا كان غير بالغ قال ويدعو في الصلاة على الطفل، مراد من الطفل هنا يعني غير البالغ، مو مراد من الطفل يعني من هو أقل من 6 سنوات كما تقدم. الصلاة تجب على غير البالغ ولكنه عقيب التكبيرة الرابعة لا يجب الدعاء له وإنما يدعى لأبوي. نعم إذا كان ما دون 6 سنوات فلا تجب الصلاة عليه أيضا كما تقدم. قال ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين، يدعو لمن؟ لأبويه، لأبوي ذلك الطفل، أو من مؤمن يدعو لذلك المؤمن. يعني لو فرضنا أنه متولد من مؤمن ومن منافق، من مؤمن ومن مخالف، فيدعو لمن؟ يدعو لذلك المؤمن، أو من مؤمن له أن يدعو لذلك المؤمن. ولو كان يعني الأبوين غير مؤمنين دعا عقيب التكبيرة الرابعة بما أحب من الأدعية، باعتبار أنه للميت ولا يمكن أن يدعو لأنه طفل، لأنه في الدعاء أنت بعد التكبيرة الرابعة تريدون أن تستغفرون للميت، اللهم إن هذا المسجع عبدك وابن عبدك أو ابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، فإن كان محسنا فجز في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. خب إذا كان غير بالغ خب لا ليست له سيئة حتى أنه تستغفر له. والمفروض أن الأبوين ليسا بمؤمنين حتى يدعو للأبوين. إذا يقول هنا الشارح يقول بأن هذا المصلي يدعو بما أحب، باعتبار للطفل لا يمكن لأنه غير بالغ، للأبوين لا يمكن باعتبار أنهما غير مؤمنين، إذا فيدعو بما أحب. فلهذا قال ولو كان أي الأبوين غير مؤمنين دعا عقيب الرابعة بما أحبه، والظاهر حينئذ عدم وجود الدعاء أصلا. فإن أراد أن يدعو فليدعو وإلا فلا يدعو. قد ما هو المراد من الطفل هنا؟ قال والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة على الطفل، لأننا نحن ذكرنا أنه من بلغ 6 تجب الصلاة عليه، إنما الكلام أين الآن؟ الكلام في وجوب الدعاء عقيب الرابعة وعدم وجوب الدعاء. والمنافق فهو عبارة ما هي المنافق، ولكن الشارح ماذا يقول؟ يقول والمراد هنا هو المخالف مطلقا، ولكن من الواضح أن هناك فرق واضح بين المنافق اصطلاحا وبين المخالف اصطلاحا. فإن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر، عدم الإيمان بالإسلام، أما المخالف فإنه لا يوجد فيه خلاف لأنه يظهر الإسلام ويظهر أيضا أنه ليس مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا توجد فيه جهة نفاق، ولكنه مبنى المماثل الماء الشارح يرى أن كل مخالف فهو في عداد المنافقين. هناك بحث مفصل بين فقهائنا بأن المخالف له أحكام غير أحكام الناصب أو ليست له أحكام غير أحكام الناصب. ذهب صاحب الحدائق إلى أن كل مخالف فهو ناصب، نحن لا يوجد عندنا مخالف وناصب، كل من هو مخالف فهو ناصب للعداء إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد هذا لابد أن يرجع فيه إلى الأدلة لمعرفة ما هو الحكم. فالماتن يقول المنافق، الشارح يقول ومراده من المنافق هنا ماذا؟ المخالف مطلقا، يعني سواء كان منافقا بالاصطلاح أو لم يكن منافقا بحسب الاصطلاح. قال والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات، ثم ويلعنه عقيبة الرابعة. هنا ويلعنه عقيبة الرابعة، كل موجود عندنا من الروايات أنه لا يجب اللعن، يعني لم يرد في الروايات عندنا وجوب اللعن يعني أن يتلفظ بهذا اللفظ. نعم ورد عندنا في الروايات أنه يدعو عليه في الرابعة، مو أنه خصوص يلعنه في الرابعة. فلهذا تجدون قال وفي وجوبه وجهان، ومنشأ الوجهين ماذا؟ باعتبار أنه في الروايات لم يرد لفظ وجوب اللعن، وإنما ورد ماذا؟ أنه يدعى عليه عقيب الرابعة، لا أنه يجب لعنه عقيب الرابعة. هنا هذه الفردة شوية عدلوها أكثر وهذه البابة نسدوها. طيب الله أكبر. قال والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة، وفي وجوب اللعن وجهان، وظاهره هنا في كتاب اللمعة وفي كتاب البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدم ذلك عدم الوجوب. نعم ورد في بعض الروايات يدعو عليه، أما أنه يدعو عليه أيضا ورد بصيغة المضارع، فهل يستفاد من صيغة المضارع الوجوب أو لا يستفاد من ذلك؟ أيضا بحث أصولي موكول إلى محله، لأن هناك بحث في علم الأصول أن مادة الأمر صيغة الأمر دالة على الوجوب، فعل الأمر الذي دخل عليه فعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر أيضا دال على الوجوب، ولكنه لو كان هناك صيغة فعل الأمر ولم يكن قد دخل عليه لام الأمر فهل يدل على الوجوب أو لا يدل؟ تسأل يا ابن رسول الله شككت بين الأولى أو شك بين الأولى والثانية، قال يعيد، فالمضارع موعد، فهل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ جملة خبرية مو إنشائية، هل تدل على الوجوب أو لا تدل؟ هناك خلاف بين الأصوليين، بعض يقول أن الجملة الخبرية أتم دلالة على الوجوب من الإنشاء، وبعض يقول بأنه لا تدل على الإنشاء والوجوب، وبعض يقول أنه لا تدل، بخلاف موكول إلى علم الأصول. دليل؟ لا لا ولا اضطراب ولا اضطراب. لا الآن لو جئك والمنافقين كان يأتون بهم إلى رسول الله ليصلي عليهم، عندما كان يصلي على المنافقين كان يصلي بأربعة تكبيرات، مو يجب بل من الواجبات، هو بل من الواجبات واجبات الكفائية الصلاة على الميت، فتجب الصلاة عليه، فإذا صليت عليه تصلي عليه بأربعة تكبيرات أو بخمس تكبيرات، يعني بحسب مذهبنا، لعل الذي يصلي عليه بحسب مذهبي يصلي عليه خمس تكبيرات، لكن أنا كإمامي عندما يؤتى إلي طبعا مثل خلافية أيضا بين الفقهاء بين فقهائنا أيضا أنه أربع أو خمس، ولكنه بحسب هذه الفتوى إذا جيء بمنافق ليصلي عليه إمامي فيجب عليه أن يكبر عليه 4 تكبيرات بحسب هذه الفتوى. وليه هو دعاها أنا أقول بأنه في الروايات ما عندنا نعم هسرون قالوا نعم، ولكن في الروايات عندنا يدعو عليه أما يجب أن يلعنه هذا لا يوجد في الروايات. بليه يقول أدخلوا إلى نار جهنم، إذا كان المنافق لا يستحق الدخول إلى نار جهنم أولئك يلعنه. طبعا إذا ورد في الروايات يلعنه أيضا لا معلوم فيه، لأن القرآن كلمة قال أولئك يلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله أو يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون، آيات كثيرة في القرآن الكريم. لكن مقصودي أن الروايات نحن ندور مدار الرواية إذا قالت وجوب الله عنه لا معذور فيه، لأن القرآن كثيرا ما لعن الناس ولعن أيضا مولانا، فقط أضطرت عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قل المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام هذا لا يستحق أن يدعى عليه بأن يطرد من رحمة الله، يعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا ما كان يستحق أن يدعى عليه بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أنه في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منافق يقول الأصحاب نحن كنا نعرف هذا الشخص منافق عندما نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ب4 تكبيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز من هو المنافق من المسلم الحقيقي، فعندما كان يموت ويؤتى به الى رسول الله، رسول الله كان يصلي عليه ب4 تكبيرات، فنستكشف انه ماذا؟ انه منافق. بلين هنا لا الصلاة معناها الدعاء، والدعاء اعم من ان يكون للمؤمن وعلى المؤمن، للميت وعلى الميت. لا الصلاة من رحمة، الصلاة هي الدعاء، والدعاء إن كان الميت مؤمنا فالدعاء له، وإن كان الميت منافقا معاديا لأهل البيت فالدعاء عليه. قال والأركان من هذه الواجبات. طب الآن ذكرنا لكم ماذا؟ أمور كثيرة في صلاة الميت. قلنا يشترط القيام، النية، التكبيرات، الأدعية التي تقرأ، الأذكار الخاصة التي تذكر في الوسط. يقول هذه الأمور التي ذكرناها في صلاة الميت هذه بعضها تركها عمدا وسهوان مبطل لهذه الصلاة، وبعضها تركها عمدا مبطل، ولكن تركها سهوان ماذا؟ ليس بمبطل. وتلك التي تركها عمدا وسهوا مبطل ما هي؟ يقول هذه الأمور الستة أو السبعة. شنو الأمور الستة أو السبعة؟ القيام، النية، التكبيرات الخمسة. إيش صار المجموع؟ 7. القيام، النية، التكبيرات الخمسة على المؤمن، المجموع ماذا يكون؟ 7. وماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الأذكار. فلو أن الإنسان ترك الأذكار سهوا فهل تكون هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. أما إذا ترك واحدة من التكبيرات سهوا فالصلاة لا تكون صحيحة. قال طبعا الأركان ما بهذا المعنى، أما الركن في الصلاة اليومية يأتي إن شاء الله بمعنى آخر، وهو أن زيادتها ونقيصتها مؤثرة في البطلان. أما هنا نقيصتها مؤثرة في البطلان، أما زيادتها مؤثرة أو لا دليل على ذلك، تفصيله يأتي إن شاء الله في باب الصلاة. قال والأركان بني، يعني هذا معناه أن الاستقبال ليس من الأركان. والأركان من هذه الواجبات 7 أو 6. لماذا ردد الآن 7 أو 6؟ لأن التكبيرات إذا كانت 4 فالأركان 6، إذا كانت التكبيرات 5 فالأركان 7. والأركان من هذه الواجبات 7 أو 6: النية والقيام للقادر 2، والتكبيرات الخمسة، فتكون الأركان 7 على المؤمن، والتكبيرات 4 فتكون الأركان 6. خذ يشترط الطهارة من الحدث في الصلاة على الميت. قال ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا، فلو كان محدثا أيضا يجوز له أن يصلي على الميت. ومن هنا قلنا في أول البحث أن الشارع عندما قال لا صلاة إلا بطهور ونحن نجد أن هذه صلاة بلا طهور إذن ليست بصلاها، لأن الشارع بنحو نفي الجلد قال لا صلاة إلا بطهور، خب هذه صلاة ليست بصلاة، بعد لا يمكن أن تكون صلاة لأنه لو كانت صلاة لابد أن تكون بطهور، فتكون ماذا؟ فتكون دعاء، بعد لا تكون صلاة. ومن هنا بعد لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. قال ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا، ولا يشترط فيها التسليم كما يوجد في الصلوات اليومية عندنا في قبال ماذا؟ في قبال بعض العامة الذين قالوا بوجوب التسليم في صلاة الميت إجماعا. خب لا يجب التسليم، هذا نفي للوجود ونفي للجواز. الشارع قال لا يجب لا يوجد التسليم، هذا النفي نفي لوجوده، يعني أنت مخير بين أن تأتي به أو لا تأتي به، أو نفي لجوازه، يقول لا هذا نفي لجوازه يعني غير مشروع عندنا إلا لتقيتين. قال بل لا يشرع التسليم غير مشروع عندنا، مو فقط غير واجبين، لأن غير الواجب أهم من غير الجائز، بعض الأشياء قد تكون غير واجبة ولكنها ماذا؟ جائزة. ولكن هنا عندما نقول التسليم لا يشرع، التسليم لا يجوز، مو مرادنا أنه فقط لا يجب، بل لا يشرع غير جائز عندنا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، إلا إذا كان الإنسان في موقع تقية فهنا يجوز له أيضا أن يذكر التسليم. فيجب التسليم لو توقفت التقية على التسليم. بلي لا، لكن بشرط انه الذين يصلون خلفه ايضا يكونوا نساء، بلي لا يشرط القدر، المجنب الحائض لا يشرط. من المستحبات ويستحب اعلام المؤمنين به اي بموته ليتوفروا على تشريعه وتجهيزه، فيكتب للمؤمنين الاجر ويكتب للميت المغفرة بدعاء المؤمنين. ولكن عندما نريد أن نخبر المؤمنين ليجتمعوا على تشييعه وليجمع فيه حيث الإعلام بين وظيفتي التعجيل بتجهيز الميت والإعلام، أما إذا كان الإعلام يؤخر في تجهيز الميت فلا يوجد هذا الاستحباب. قال وليجمع في الإعلام بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيعلم من المؤمنين من لا ينافي التعجيل عرفان. أما إذا كان منافيا للتعجيل وخفنا إذا أعلمنا المؤمنين ليحضروا الجنازة خفنا على الجنازة على الميت أن تفسد أعضاؤه، أن تتفسخ أعضاؤه، أن توجد في ذرائحة، فهنا لا يجوز الإعلام. قال ولو استلزم، يعني إعلام المؤمنين ليحضروا، ولو استلزم المثلة بالميت لتفرق أعضائه ووجود الرائحة فيه حرم الإعلام. ثم قال ومن المستحبات ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبي، في قبال جملة من المذاهب العامة التي قالت أنه يستحب أن يمشي المشيع أمامه والجنازة خلفه، يعني خلف المشيعين. ومشي المشيع خلفه أو على أحد جانبيه، ويكره أن يتقدمه، أي المشيع يكره أن يتقدم الميت لغير تقية. أما إذا كان تقية بعد لا توجد كراهة، لأن بعض المذاهب ذهبت إلى أنه لا المستحب أن يتقدم الميت في التشييع. قال ويستحب أيضا التربيع، يعني أن يحمله أربعة رجال كما يحملون السرير الذي له أربعة جوانب، كل جانب يحمله ماذا؟ رجل واحد، في قبال بعض المذاهب التي قالت يستحب أن يحمله شخصان. قال وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف التفاق، حسب بأي شكل كان ذلك السريع، إذا كانت له جوانب أربعة فيستحب أن يحمله أربعة أشخاص. والأفضل التناوب. سؤال، هذول الأربعة عندما حملوا الجنازة يبقون يحملون الجنازة إلى الآخر، أم أن المشيعين إذا كانوا كثيرين يتناوبون على الجنازة أربعة ثم أربعة ثم أربعة؟ يقول الأفضل أن يتناوبوا إذا كان المشيع كثيرا. نعم، إذا لم يكن له مشيع إلا هؤلاء الأربعة بعد سالب بانتفاء الموضوع لا معنى لأن يكون هناك تناوب. ثم قال والأفضل التناوب، وأفضل التناوب بهذه الطريقة، وهو أن كل مشيع إذا استطاع أن يبدأ بحمل السرير على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الخلف فيحمل السرير ثم يذهب إلى الجانب الثالث ثم يتقدم إلى الأمام، يعني بهذه الصيغة هنا يحمل بكتفه الأيمن ثم ينتقل فيحمل بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الخلف المؤخر يحمل بكتفه الأيسر ثم يتقدم إلى الأمام فيحمل بكتفه الأيسر. هذا أفضل أنواع التناوب. طبعا بحث مفصل بين الفقهاء في بيان كيفية حمل السرير. فضل. لا التفتوا ملان. قال وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن. بيمين الحامل فيحمله بكتفه الأيمن، الحامل يحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الوراء ثم يحمله بكتفه الأيسار. بلين من رأس الميت، فليبدأ من رأس الميت. هذه مشروع متعدد كثيرة احنا ندخل فيها، بس مطلب مو مهم يعني سواء كانت من هنا أو يبدأ من هناك، احنا بناءنا في المستحبات نقرأ بسرعة ونتجاوز. فيحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. ثم والدعاء حال الحمل بقوله بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وعند مشاهدة الميت يقول هذا القول الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. هذه العبارة الأخيرة ما هي معناها؟ قال وهو الهالك من الناس على غير بصيرة، هؤلاء الذين يهلكون يموتون وليسوا هم على بصيرة من دينهم. يدعو هذا الإنسان في الآخر الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد مخترام، أو مطلقا الهالك من الناس سواء كان على بصيرة أو على غير بصيرة، على غير بصيرة أو غير ذلك. هذا الدعاء إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب إمكان، وهو التسليم والرضا المطلق بقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم ومن المستحبات أيضا الطهارة، أن يكون على طهارة ولو كانت هذه الطهارة ليست بالماء وإنما بالتيمم حتى لو كان قادرا على الطهارة المائية. قال والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية، ولكن بشرط الخوف على الميت مع خوف الفوت، يعني الخوف على الميت بأن يحصل فيه تفرق الأجزاء أو تفسخ الأعضاء. في مثل هذه الحالة يحق له أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء مع خوف الفوت. لا من مراد خوف الصلاة، مع خوف الفوت وكذا بدونه، أي بدون الخوف من الفوت على المشهور بين الفقهاء. ثم والوقوف، أي وقوف الإمام هذا المستحبات كلها، او وقوف الامام او المصلي اذا كان ماموما وحده، او المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على اشهر الاقوال في المسألة. افترضوا هذه هي الجنازة، المستحب ان يقف المصلي في وسط الرجل ويقف عند صدر المرأة. قال عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشهر ومقابل المشهور. قول الشيخ في الخلاف انه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وكذلك في قبال قول الشيخ في الاستفسار انه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل. طب الخلتا ما هو حكمها؟ يقول والخلتا حكمها هنا حكم المرأة، والخلتا هنا كالمرأة. ثم ومن المستحبات والصلاة في المواضع المعتادة، يعني في المساجد، يعني في الحضارات المقدسة، في الأماكن التي اعتيد فيها الصلاة. والصلاة في المواضع المعتادة لها أولا للتبرك بتلك الصلاة بكثرة من صلى فيها، للتبرك بتلك المواضع بكثرة من صلى في تلك المواضع، وثانيا ولأن السامع بموت ذلك الميت يقصد ماذا؟ تلك المواضع المعتادة فيها للصلاة. ثم قال ومن المستحبات ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى، يعني في التكبيرات الخمس أو في التكبيرات الأربع يرفع يديه على النحو المتعارف في الصلاة. ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى في قبال ماذا؟ في قبال ذلك القول الذي يقول لا يستحب التكبير فقط لخصوص التكبير، يستحب رفع اليدين لخصوص التكبيرة الأولى. والأكثر من الفقهاء على اختصاص رفع اليدين بالأولى أي بالتكبيرة الأولى، وكلاهما مروي، هم التكبير رفع اليدين للتكبيرات جميعا مروي، هم مروي أنه يرفع اليدين للتكبيرة الأولى، وكلاهما مروي ولا خلافات، لأنه لا منافات بين المستحبات. نعم الاختلاف في درجات الفاضلة، عندما قالت رفع اليدين عند خمس تكبيرات يعني أفضل، رفع اليدين عند التكبيرة الأولى يعني أقل فضلها، فلهذا قالوا لا يقع تعارض بين المستحبات. هذا يقول أنه في الوقت الكذائي يستحب أن تقول 100 مرات الله أكبر، رواية أخرى تقول في نفس الوقت يستحب أن تذكر الله 1000 مرة الله أكبر. يوجد منافاة بينهما؟ لا، وإنما يحمل على مراتب فاضل. فلهذا يقول وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا. إذن تلك الرواية التي قالت أنه يكفي رفع اليد للتكبيرة الأولى، لأنه التكبير رفع اليد للتكبيرات الأخرى مستحب يجوز تركه، فقد يترك أحيانا، وبذلك يظهر وجه القوة في كلام المصنف عندما قال على الأقوى. ومن فاته، هذه مسألة بعد دقيقة، هذه المستحبات كانت عبرناها بصور. الآن لو فرضنا بأن شخصا وصل إلى الصلاة ووجد أن الإمام قد صلى على هذه الصلاة بتكبيرتين وباقي 3 تكبيرات، أو انتهى وصل إلى التكبيرة الثالثة وباقي تكبيرتين، فماذا يفعل؟ هنا نقول بأنه بعد أن ينتهي من التكبيرتين الأخيرتين، لأنه وصل في الثالثة فهو يكبر الثالثة الرابعة الخامسة، بقيت ماذا؟ تكبيرتان الأولى والثانية، يكبرهما ولا أن بلا أن يقرأ الدعاء المختص بها. هنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يكبرها ولا أن، ولكنه هذا إذا أريد رفع الجنازة، أما إذا كانت الجنازة بعد باقية لا يدعو مع الدعاء. وقول يقول لا مطلقا، سواء كانت الجنازة باقية أو غير باقية يكفي أن يكبر التكبير بلا دعاء. قال ومن فاته بعض التكبير مع الإمام أتم الباقي بعد فراغ الإمام ولا أن يعني متتابعا متواليا من غير دعاء. بس ولو أتم ذلك على الحاضر وإن كان فرض نادر ها، ولكنه استرف بمجرد أن الإمام قال التكبيرة الخامسة وضعوه في القبر، بعد هذا ما وصل إلى أن يقول التكبيرات التي فاتته وهو موجود الماذا قبل الدخول في القبر، يقول يقولها على القبر وإن كان الفرض بعيد ولكنه يقولها على القبر. قال ولو على القبر على تقدير رفع الجنازة ووضعها في القبر وإن بعد الفرض، الفرض بعيد ولكنه سنبين لكم حكم المسألة. طب المصنف يقول أطلق الحكم، قال من غير دعاء سواء كان الميت موجود أو لم يكن موجود، ولكن البعض قالوا لا لا بد أن يفصل إذا كان الميت موجود فالدعاء أيضا موجود، إن لم يكن عند ذلك لا يجب الدعاء. قال وقد أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء جواز الولاء التتابع بالتكبيرات حينئذ يعني بلا دعاء عملا بإطلاق النص، لأن النص ورد لا بأس أن يصلي، لأن النص هكذا ورد بل قال إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ولا أن بلا دعاء. وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ولكنه لا يجب، إذ هو نفي الوجوب ونفي الوجوب ماذا لا يستلزم نفي الجواز. قلنا أن نفي الوجوب أعم ماذا من نفي الجواز، هنا عندما قلنا أنه لا يجب يعني لا يجوز لا يجوز ولكنه لا يجب عليه أن يقرأ ذلك الدعاء. بلي شو معنى قلت نفي الوجوب لا يستلزم الأعم، نفي الوجوب هل يستلزم نفي الجواز؟ لا ليش؟ شوفوا أنت عندما تقول ليس بواجب يعني ليس بجائز، فإذا نفي الوجوب جزء أعمل أخر أعمل سبع أنت نفي الوجوب في حالتين، نفي الوجوب مع عدم الجواز ونفي الوجوب مع ماذا الجواز، إذا نفي الوجوب شيء صغير أعم من عدم الجواز. قال وفي الذكرى لو دعا كان جائزا، لماذا؟ إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، ولكن وقيده بعضهم بخوف الفوت أن يفوته الميت ولا يستطيع أن يصل إليه، وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء. بس خوف الفوت يعني خوف تفسخ الأجزاء أو خوف الفوت أنه لا ترفع الجنازة ويذهب بها إلى القبر، وإلا وجب ما أمكن من الدعاء، وهذا التقليد هو الأفضل يقول الشارح وهو أجواب. ويصلي هذه الجملة أيضا من العبارات المشكلة، طبعا في المثل الموجود عندي من اللمعة هذا المثل هذه العبارات مو موجودة فيها هذه المقاطع، ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة أو دائما، هذه غير موجودة ولكن في هذه النسخة التي بأيدينا نحن نجد أنه هذه جعلها بين قوسين، يعني ماذا؟ يعني هذه من مثل لمعة، مع أنه ماذا في النسخة الموجودة عندي وجدت بأنه هذه ما موجودة في مثل لمعة، بس سواء كانت موجودة في متن اللمعة أو غير موجودة لابد نشرح العبارة ما هي. الآن لو افترضنا أن شخصا وصل أخبر بأن فلانا مات، ولكنه عندما جاء ووصل إلى الميت وجد أنه ماذا؟ وجد أنه قد دفن فلم يصل حتى يصلي عليه، فهل يستطيع أن يصلي عليه وهو في القبر أو لا يستطيع أن يصلي عليه وهو في القبر؟ هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أن هذا الميت لم يجد أحدا ليصلي عليه فدفنوه بلا صلاة، في بلاد الكفر وجدوا ميتا، وهذا متعارف هناك، اللي يروح إلى بلاد الكفر حتى يستأنس بالأمور المادية لابد أن يتوقع في اليوم أنه إذا مات طب لا إشكال ولا شفاء أن الجهة المختصة تأخذه وتدخله بلا صلاة بلا غسل بلا كفن فقط تدخله والسلام على من اتبع. هذا لابد يتوقع الإنسان. إذن تارة يصل إلى صديقه سمع به وصل إليه ويجد أنه قد دفنوه، وإذا دفنوه فنحن نعلم بأنه نفس القبر أيضا ماذا محرم. فإذا هنا تارة يفرض أن الميت دفن بلا صلاة، وأخرى يفرض أن الميت دفن مع الصلاة، ولكن هذا الإنسان المؤمن ما استطاع أن يصلي عليه. الآن احنا نفترض المسألة على صورة أنه صلي عليه أو لم يصلي عليه، ما يفرق هو الحكم. هذا الإنسان يستطيع أن يصلي عليه أو لا يستطيع أن يصلي عليه. حتى سواء كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن أو لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن، ولكن هذا المؤمن ما استطاع أن يصلي عليه قبل الدفن. هنا يوجد أقوال متعددة. قول يقول إلى يوم وليلة يحق له أن يصلي عليه، فإذا صار أكثر من 24 ساعة بعد ماذا؟ بعد لا يحق له. قول يقول بأنه إلى 3 أيام يحق له أن يصلي عليه. قول يقول بأنه ما دام يعلم أن الميت باق في القبر، وإلا إذا صار ترابا بعد 10 سنوات بعد 15 سنة وحلم بذلك بعد ما يلحق يصلي عليه. وقول يقول دائما من حقه إذا علم ولو بعد 50 سنة يأتي إلى القبر ويصلي عليه. ولكن هنا خلاف بين هؤلاء القائلين بأنه يجوز الصلاة عليه بعد الدفن. بعض يقول أنه تجوز لغير المصلي، يجوز لغير المصلي أن يصلي عليه بعد الدفن، هذا إذا لم يكن قد صلي على الميت مطلقا. وقول يقول لا، حتى لو كان قد صلي عليه يجوز لهذا الإنسان أن يصلي عليه إذا لم يكن هو قد صلى عليه. خب من شو هذان الاحتمالين؟ المات الشارح يحتملهما في عبارة الماتن، التفتوا جيدا للعبارة. قال هو يصلي، نقرأها بصيغة المبني للمعلوم وللمجهول، ويصلي من هذا الذي لم يصلي؟ على من لم يصلي عليه. من يصلي؟ هذا المصلي الذي وصل ووجد أن الميت قد دفن، ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة. هذا إذا قرناه المبني للمعلوم. حتى يصلي عليه، يصلي على من لم يصلي عليه، يعني سواء كان قد صلي عليه أو لم يصلي عليه. نعم. أما إذا قرأناها مبني للمجهول، شوف العبارة شو تصير، ويصلى على من لم يصلى عليه يوما وليلة. إذا شو يصير؟ يعني إذا لم يكن الميت قد صلي عليه مطلقا عند ذلك يجوز لهذا المصلي أن يصلي عليه حتى يوما وليلة أو دائما أو 3 أيام. فيوجد قولان في المسألة. قول يقول إنما يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن إذا لم يصلي عليه مطلقا، وقول يقول ماذا؟ حتى لو صلي عليه ولكن هذا المصلي لم يكن قد صلى عليه. إذا قلنا يجوز هنا أقوال، يقول قول بعد 24 ساعة فقط، قول 3 أيام، قول ما دام الميت موجودا في القبر، وقول يقول دائما. قال ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة، على أشهر القولين بل على أشهر الأقوال، أقوال في المسألة. أو دائما، مو محدد بيوم وليلة بل دائما، يعني ما دام الميت موجودا في القبر، اما اذا عدم في القبر صار ترابا بعد لا معنى لان يصلى عليه. على القول الاخر الشارع يقول وهو الاقوى، هذا القول الاخر وهو الاقوى، هذه الادارة نقطة لا بد تصير جملة جديدة. والاولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى على الميت، ماذا؟ سواء كان قد صلي على الميت قبل الدافن أم لم يكن مصلى عليه. هذا إذا قرأنا العبارة بالمبني للمعلوم. ولو بعد الدافن، حتى إما المدة المذكورة وهي يوم ليلة وإما دائما الذي هو القول الآخر في المسألة. هذا هو الذي اختاره المصنف في هذه المسألة، ولكن ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم يعني جواز الصلاة بعد الدفن مختصا بميت لم يصل عليه مطلقا. أما من صلي عليه فلا، جعل هذا في أول السطر لا محل له لأنه من تتمة الكلام السابق. أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه حتى لهذا الإنسان الذي لم يصلي عليه، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار المتعارضة في المقام. ومختار المصنف عند الشارح أقوى من قولي بعض الأصحاب، والحمد لله رب العالمين.